الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الأولون، كان الصالحون، كان التابعون قلوبهم معلقة بالصلاة، بالعبادة، بذكر الله عز وجل. ثابت البناني من أكثر التابعين قياما وصلاة وعبادة. كان يقول في دعائه من ضمن دعائه: اللهم إن أذنت لأحد في الصلاة في قبره فأذن لي يا الله. يعني أنا ألذ شيء عندي في القبر أن أكمل صلاتي. شوف تعلق قلوبهم في عبادة الله والسجود والركوع. مسروق يقول لسعيد بن جبير: يا سعيد، يقول والله ما بقي لنا في هذه الدنيا إلا أن نعفر وجوهنا في التراب في السجود، ما بقي لنا في هذه الحياة إلا أن نعفر وجوهنا ساجدين. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر. محمد بن واسع كان أيضا كثير الصلاة، يحب الصلاة كثيرا، وكان إذا سافر مع أصحابه في الليل يحب الصلاة في محمله، وكان يقرأ ويأمر الحادي اللي في السفر ينشد، يقول أشعارا في سفره يخفف على الناس سفرهم، وكان يأمر الحادي أن يكون قريبا منه يرفع صوته بالحداء. ليش؟ علشان ما حد يكتشف أن محمد بن واسع جالسا يصلي في محمله. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين. الأحنف ابن قيس كان كثير الصلاة كثير الصوم. نصح يوما من الأيام، قالوا له: لم تتعب نفسك كل هذا التعب؟ تجد نفسك تصوم طويلا. قال: أعد هذا لسفر طويل، سفر ما بعد الموت، يعني هذا هو زادي لذلك السفر. رأوه يوما يضع يده على خده ويبكي ويقول: يا أحنف، ما حملك على كذا وكذا؟ ما حملك على كذا وكذا؟ وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. انظر لمسابقتهم وتنافسهم وهمتهم العالية. أبو مسلم الخولاني يقول: أيظن أصحاب محمد أنهم يسبقون إليه، إلى النبي عليه الصلاة والسلام؟ والله لأزاحمنهم عليه، لأزاحمنهم، أي على مرافقة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ليعلموا أنهم خلفوا من بعدهم رجالا، يعني بعد الصحابة جاءوا ناس ينافسونهم على رفقة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. والسابقون السابقون أولئك المقربون. نعم، إنهم التابعون، إنهم أهل السبق، إنهم أهل العبادة والصلاة والصوم والذكر وخشية ربهم، إنهم الصفوة. ضياء الكون يا صحبي بقوم هم الأخيار بعد المرسلين وبعد الصحب والآل الكرام هم الأتباع هدي الصالحين. هم المختار وصى أن نراهم مثالا يحتذى